الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم عن المدينة ذهبوا إلى قريش وغضفان وقلبوهم على المسلمين، فتحرك الكفار قريش وغطفان ومعهم جماعات من قبائل العرب إلى المدينة، فحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق في شمال المدينة، وهذا كان برأي بشورة من سلمان الفارسي رضي الله عنه. وقع الحصار، الأحزاب حصروا المدينة فترة، وكان في أسفل المدينة في جنوب المدينة في بني قريظة، وبني قريظة كان ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فقريش تكلموا مع بني قريظة، أو يعني كان من يهود بني النضير من تكلم مع بني قريظة، وبني قريظة في نهاية الأمر نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل الله عز وجل الريح والملائكة فعلى الأحزاب في حصارهم، فانصرفوا عن حصارهم، وبعد انصرافهم توجه النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين لبني قريظة وحصروهم، وحدث غزوة بني قريظة. هذا في الإجمال أن الآية تتناول هذه الأحداث. قال إذ جاءتكم جنود، يعني الأحزاب، لما اجتمع المشركون وأهل الكتاب كيد واحدة لعداوة المؤمنين، أمر عليه السلام بحفر الخندق بشورى سلمان، فنزلوا وحاصروا المدينة قريبا من شهر، فأرسلنا عليهم ريحا، يقول أي الصبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه قال نصرت بالصبا هذه الريح التي جاءتهم، قال فأرسلنا عليهم ريحا أي الصبا وجنودا لم تروها، قال من الملائكة. أرسل تعالى بعد مدة من المحاصرة في ليلة مظلمة باردة ريحا صرصرا فنسفت التراب في وجوههم وأطفأت نيرانهم وقلعت خيامهم فماجت خيولهم بعضها ببعض، فقذف في قلوبهم الرعب وكبرت الملائكة في جوانبهم فارتحلوا خائفين خائبين. هنا يذكر إجمال المعنى. هنا طبعا نلاحظ أن الآيات، أن الآية بدأت في ذكر غزوة الأحزاب بالمشهد الأخير من الغزوة، يعني فأرسلنا عليهم جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، ثم بعد ذلك في بعض التفاصيل التي وقعت ومن كلام المنافقين مما وقع قبل إرسال الريح والجنود، وهذا موجود طبعا في القرآن في مواطن كثيرة في قص الأخبار. عندنا مثلا في سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، هذا السؤال في غزوة بدر كان في نهاية الغزوة بعد الغزوة، ثم بعد ذلك أحداث من الغزوة تذكر. وكان الله بما تعملون قال من حفر الخندق بصيرة، هنا الخطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، وكان الله بما تعملون يقول من حفر الخندق أو غير ذلك من أعمال المؤمنين التي وقعت، يعني لا يلزم حصرها على حفر الخندق، التي وقعت في هذه الغزوة. قراءة أخرى وكان الله بما يعملون بصيرة، فحينها الضمير يكون عائدا على الأحزاب، وكان الله بما يعملون أي الأحزاب من أعمالهم وتأليبهم وذهابهم إلى المدينة وحصارهم المدينة بصيرة. إذ جاءوكم من فوقكم، يقول مفسر إذ جاءوكم بدل من جاءتكم، إن في الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، العامل في إذ في هذه الآية في إذ جاءتكم جنود، العامل في إذ قوله اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، في الآية التالية إذ جاءوكم قال بدل من إذ جاءتكم، إذ جاءوكم بدل من إذ جاءتكم. إذ جاءوكم من فوقكم قال من أعلى الوادي من قبل المشرق ومن أسفل منكم قال من قبل المغرب. طيب قبل الكلام هنا الشيخ سعيد حمزة حفظه الله موجود، نرحب به، نورنا في الدرس الشيخ سعيد. هنا في تفسير قوله تعالى من فوقكم ومن أسفل منكم قال من فوقكم من أعلى الوادي من قبل المشرق ومن أسفل منكم من قبل المغرب. طيب هنا النظر في من فوقكم ومن أسفل منكم نظر للوادي، نظر للوادي الذي نزل عنده، الذي نزل عنده نزلت عنده الأحزاب. فقال بعض المفسرين وهذا وارد عن السلف إن من فوقكم هذا من أعلى الوادي، فيذكر هنا من الذي نزل من أعلى الوادي، اللي نزل من أعلى الوادي غطفان، ومن أسفل منكم هذا من أسفل الوادي. أعلى الوادي هو من قبل المشرق، يعني الوادي إن ينظر في الخريطة أعلى الوادي هو من قبل المشرق وأسفل الوادي من قبل المغرب. ومن أسفل منكم لو بيتكلم على إيه، لو فسر على أنه الوادي فهو من أسفل منكم الذي نزل أسفل منكم كان قريش. فهذا إذا نظر إلى قضية الوادي، يعني من فوقكم، من فوق الوادي ومن أسفل الوادي اللي هو أعلاه من قبل المشرق أسفله من قبل المغرب، هيبقى غطفان وقريش على الترتيب. وفي وجه آخر يعني ربما يكون مشهورا في تفسير الآية، إذ جاءوكم من فوقكم، يقولون قريش أو الأحزاب، جملة الأحزاب، ومن أسفل منكم قريظة. يعني هنا ما بقاش الكلام في الأحزاب فقط، ولكن الأحزاب والأحزاب وقريظة. هنا نظر آخر، هنا نظر آخر، هنا النظر للمدينة، يعني أعلى المدينة وأسفل المدينة، من فوقكم أي من أعلى المدينة ومن أسفل منكم من أسفل المدينة. فيبقى المراد بها الحصار، أنهم حوصروا، أنهم حوصروا من الأعلى ومن الأسفل. وبرضو الأعلى والأسفل هذه قد تفسر يعني تقسم فيها الأحزاب، أو يقال الأحزاب وقريظة، وبعضهم يذكر الأحزاب في من فوقكم وقريظة من أسفل منكم، وبعضهم يعكس باعتبار طريقة النظر، يعني إن ممكن يكون من فوقكم تكون هي بني قريظة ومن أسفل منكم الأحزاب. طيب نلخص الكلام هنا في هذه الآية أو في هذا الموطن من الآية، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، ما ذكره هنا باعتبار الوادي، فمن فوق الوادي من قبل المشرق وهم غطفان، ومن أسفل منكم اللي هو من أسفل الوادي من قبل المغرب وهم قريش. في وجه آخر إن من فوقكم باعتبار المدينة، المدينة النبوية، المدينة المنورة، يبقى من فوقكم من أعلى المدينة ومن أسفل منكم من أسفل المدينة، وهذا يراد به الحصر، أنهم محاصرون، وهذا محتمل فيه أن يكون الكلام على الأحزاب، أو يكون الكلام على الأحزاب وبني قريظة، سواء هذه في الفوق وهذه أسفل أو العكس. هذا وجه ثاني ومتفرع منه أشياء. وفي وجه ثالث يذكر أيضا في تفسيرها، إن هو من فوقكم اللي هم جايين من من من فوق، من اللي هو من أهل نجد، يعني اللي جايين من أهل نجد، غطفان جاي من الناحية دي، ومن أسفل منكم باعتبار إن مكة، باعتبار إن مكة أسفل المدينة، والقبائل الأخرى اللي من تهامة اللي كانت جاية أيضا مع مكة مع قريش، فبرضو ممكن يعتبروا إن هم إيه من أسفل، فيكون من فوقكم اللي هو يعني من أهل نجد اللي جاي مع اللي جايين فيهم غطفان، ومن أسفل منكم اللي من مكة ومن سائر تهامة. طيب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، قال مالت أبصار المسلمين عن سنتها حيرة لشدة الأمر، عن سنتها يعني عما هي عليه، عن الوضع الطبيعي يعني. وإذ زاغت الأبصار، وهذا تعبير يراد به شدة الحيرة والخوف والفزع. وإذ زاغت الأبصار، قال مالت أبصار المسلمين عن سنتها حيرة لشدة الأمر وبلغت القلوب الحناجر، قال رعبا. وهذا مثل في الاضطراب، قيل إذا انتفخت الرئة من فزع أو غضب ارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة وهي منتهى الحلقوم. هنا فسر الحنجرة، الحناجر جمع حنجرة وهي منتهى الحلقوم وهي معروفة. وما ذكره هنا في قوله تعالى وبلغت القلوب الحناجر وجهان، يعني يقول هذا مثل في الاضطراب، يكون الكلام مجازا، يعني أنه على الحقيقة القلب لم يتحرك من مكانه إلى الحنجرة، فيقول هذا مثل في الاضطراب، فهذا مجاز، يعني على المجاز. أما الوجه الثاني الذي صدره بقوله قيل إذا انتفخت كذا، فهذا على الحقيقة، يعني هذا على الحقيقة، ومن قال هذا يعني كان هذا على ظن بعض، يعني على ظن بعض العرب أو ظن بعض الناس في هذا الزمان، هم ممكن إيه أن القلب، أن الإنسان إذا فزع أن القلب فعلا بيتحرك من مكانه إلى أن يصل إلى الحنجرة. المقصد هنا إن هو المعنى واضح أصلا على المعنى الأول، وأنه أن المعنى مجازي، وأنه مثل في الاضطراب، ولكن المقصد الانتباه إلى أن من قال انتفخت الرئة كذا كذا من القول يعني المذكور والمنقول في بعض كتب التفسير أن المقصود به الحقيقة، وأنه في فرق بينه وبين الأول، في فرق بينه وبين الأول. واضحة المسألة دي؟ لأن في سؤال سأبنيه عليها. طيب ما سأذكره الآن أو السؤال سأذكره الآن يعني هو من باب المدرسة والتنشيط الذهني، وإلا الموضوع يعني لا يحتاج إطالة في عين المسألة. يعني هو دلوقتي لو حد فسر المعنى على الحقيقة وقال بلغت القلوب الحناجر، هذا على الحقيقة إن لما بيحصل الخوف والرئة بتنتفخ والقلب بيتحرك يذهب إلى رأس الحنجرة، يعني على ظنه أن هذا يقع، أليس المقصود بالآية وبلغت القلوب الحناجر التعبير أيضا عن الرعب والخوف، ولا مجرد الإخبار عن أن القلب قد تحرك من مكانه هو مقصود به أيضا الرعب والخوف؟ صح ولا لا؟ هو مقصود به الرعب والخوف. إذن فما الفرق بينهما؟ يعني الأول ماشي مثلا في الاضطراب، طيب والتاني؟ ما هو التاني ممكن يقول إلى أن يكون مثلا في الاضطراب أو الرعب، صح ولا لا؟ فما الفرق بينهما؟ نعم أحسنت، هذه خلاصة الفرق. الثاني يكون كناية لا مجازا، الثاني يكون كناية لا مجازا، الأول هو اللي يكون الأول اللي يكون مجاز، أما الثاني فكناية. يعني إن الكناية بيكون المقصود المعنى اللازم مع جواز إرادة المعنى الحقيقي بخلاف المجاز. طيب هو ده يعني ده الفرق بين الأمرين. يعني ما حدش يظن لما حد بيفسرها على الحقيقة إن هو يقول حد مثلا فسرها على الحقيقة يقول أنه يقصد فقط بلوغ القلب الحنجرة، وهذا أصلا يعني إيه المعنى ده؟ ما معنى هذا الكلام؟ ماشي. طيب الثاني يتضمن إعجاز علمي؟ لا غلط، الثاني أصلا غلط، الثاني ظن غير صحيح كان عند بعض العرب. يعني هذا الظن غير صحيح، احنا بنتكلم على ظنهم، ظن كان عندهم أن القلب والقلب بيحصلش كده، الإنسان لما بيخاف القلب بيصعدش إلى الحنجرة، فليس له علاقة بالقضية. يعني فضلا عن تأسيس المعنى نفسه في مشكلة، ثم بعد ذلك كمان بناء عليه كلام في الإعجاز، هذا شيء بعيد جدا. حتى إن كان المعنى حقيقيا، وهو ليس حقيقيا، حتى إن كان المعنى حقيقيا فلا يقال فيه برضو أنه هو فيه إعجاز علمي، لأن المراد لأنه يراد به المعنى اللازم، هذا يفهمه العربي من الكلام، يراد به المعنى اللازم لا المعنى الحقيقي مع جواز إرادة المعنى الحقيقي. لابد في فهم القرآن، وفي طبعا مناقشة فهم القرآن اللي هيتكلم في هنا في إعجاز في كذا أو كذا، لازم هذا فرع على فهم القرآن أن يعرف أساليب العرب في الكلام وماذا يقصد العرب بكلامه. العربي حتى لو ظن هذا على الحقيقة لما يقول بلغ القلب الحنجرة لا يقصد أن لا يريد الإخبار بحقيقة هذا الأمر، بل يريد الإخبار عن لازمه. طيب أين التأسيس لمعنى جديد بالكناية اللي هو معنى الرعب والفزع؟ هذا اللازم، هذا لازمه، ومش تأسيس معنى جديد، هو الكناية بيراد فيها اللازم. يعني كما يقولون مثلا فلان بابه لا يغلق، فلان بابه لا يغلق، هو ممكن يكون بابه لا يغلق فعلا، ولكن هو مش المقصود المعنى الحقيقي هنا، هو المقصود المعنى المجازي أنه كريم وأنه مضياف، أنه كريم وأنه مضياف، مع جواز إرادة المعنى، مع جواز إرادة المعنى الحقيقي أنه فعلا ممكن يكون بابه لا يغلق، هو أصلا ممكن يكون بابه بيغلق بابه عادي، ولكن المقصد هنا كان الإخبار عن اللازم. وده الفرق بين الكناية والمجاز، الفرق بين الكناية والمجاز في قضية جواز إرادة المعنى الحقيقي. طيب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. قال حتى قال بعض المنافقين كان محمد صلى الله عليه وسلم حتى قال بعض المنافقين كان محمد يعدون أن نأكل كنوز كسرى وقيصر والآن لا نقدر أن نذهب إلى الغائط. هذا فسر الظنون، فسر هنا الظنون، وتظنون بالله الظنون. يقول حتى كان، حتى قال بعض المنافقين ذلك، يعني فظنوا ظن السوء في وعد الله عز وجل. ولكن هنا المفسر وكأنه اقتصر على أن من وقع عندهم هذا الظن هم المنافقون، صح ولا لا؟ يقول حتى قال بعض المنافقين، يعني ممكن هم، طب هو ممكن يكون وقع لبعض المسلمين، هل ممكن يكون وقع لبعض المسلمين؟ هو الخطاب أصلا الخطاب بالأساس للمؤمنين، صح ولا لا؟ من أول الآيات. فالمسلمون وقوع مثل هذه الظنون يكون من باب الخواطر التي قد تقع لبعض الناس، يعني خواطر، ويدفعونها بتوكلهم على الله سبحانه وتعالى، ويدفعونها بتذكر وعد الله عز وجل لهم وتذكير أنفسهم به. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ده خلاص، ده أمرهم الذي استقروا عليه ذلك كما سيأتي بعد ذلك في الآيات. فالمقصد إنه وتظنون بالله الظنون، هذا وقع من المنافقين ظاهرا صريحا، ووقع من بعض المسلمين من باب الخواطر التي تدفع إذا استبصر الإنسان بوعد الله سبحانه وتعالى. علشان بس ما يبقاش الكلام، لو الكلام مقصود عن المنافقين يبقى كأن الخطاب إيه؟ كأن الخطاب انتقل للمنافقين فقط، أو مجموعة خاصة من المخاطبين، هي أصلا من المخاطبين بالتبع. طيب، وتظنون بالله الظنون. قال والألف زيدت تشبيها للفواصل بالقوافي. الظنون هنا، ما هذه الألف؟ بيقولوا عليها إيه الألف دي؟ والإشباع هو الذي وقع إشباع، وهي ألف الإطلاق، تمام؟ هي ألف الإطلاق، وهو أصلا في إشباع للفتحة، تمام؟ طيب، الأصل أن يقال وتظنون بالله الظنون من غير ألف، ثم إذا وصلت ستفتح النون، ولكن هنا في ألف والسورة فيها غير ذلك، غير كلمة الظنون. فهنا يقول، هنا يقول والألف زيدت تشبيها للفواصل بالقوافي. هنيجي لكلمة مراعاة الفصيلة دي، لكن هنا يقول تشبيها للفواصل بالقوافي، يعني إيه؟ قوافي الشعر ممكن يزاد فيها ألف الإطلاق إذا كان ما قبلها مفتوحا، ماشي، وده معروف في الشعر. طيب، هذه الألف إذا زيدت سأقف عليها بالألف، صح؟ علشان تبقى اللي هو بيذكره هنا تشبيها للفواصل بالقوافي، سأقف عليها بالألف، يعني في الوقف أقول وتظنون بالله الظنون، مظبوط كده. طيب، هل إذا وصلت الآية بالتي تليها هل سأحتاج للألف من باب تشبيه الفواصل بالقوافي ولا لا؟ الأصل، الأصل أنه لا يحتاج إليها، ولكن سنجد أن بعض القراء يثبت الألف وقفا ووصلا، فوصلا مش هينفع فيها التعليل بتشبيه الفواصل بالقوافي، ولكن التعليل اللي هو إنزال الوصل منزلة الوقف، واضح؟ وفي بعضهم يحذف في الوصل أو يحذف في الوقف، هذا باعتبار الأصل، يعني أي حد حيحذف ينطق الألف في أي حال من الأحوال، في هذا الحال أو في ذاك الحال، فهذا على الأصل. اللي بيثبتها إن كان مع الوقف يبقى تشبيها للفواصل بالقوافي، إن كان مع الوصل يبقى إنزالا للوصل منزلة الوقف. باختصار كده فهمنا المسألة. طيب، الأمر بقى في مراعاة الفاصلة، هو نعم وقع مراعاة فاصلة، ولكن ده أكبر من قضية مراعاة الفاصلة، احنا بنتكلم في حرف زيادة، يعني نتكلم في حرف زيادة، يعني مراعاة الفاصلة ختمت بالنون مراعاة للفاصلة، تقديم وتأخير مراعاة الفاصلة، لكن هنا في حرف زيادة في الكلمة. طيب، وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون قال اختبروا فظهر المخلص من المنافق وزلزلوا قال أزعجوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون قال اختبروا، وهنالك هذا ظرف العامل فيه ما بعده، العامل فيه ما بعده، يعني ابتلي المؤمنون هنالك قال اختبروا، فظهر المخلص من المنافق وزلزلوا قال أزعجوا زلزالا شديدا. وهذا زلزال معنوي، يعني هذا زلزال في ما وقع في قلوبهم من الخوف والفزع وشدة الابتلاء الذي نزل به. قوله تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض قال شبهة لم تطمئن قلوبهم على الإيمان. وهنا المفسر واضح إن هو بيفرق بين المعطوفين. إذ يقول المنافقون، هؤلاء المنافقون مش قضية شبهة، المنافقون يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، ومعطوف عليهم الذين في قلوبهم مرض، فقال المرض شبهة لم تطمئن قلوبهم على الإيمان، فكأنهم المؤمنون ضعاف الإيمان الذين في قلوبهم شبهة. فهنا في فرق، يعني فرق المفسر بين ذكر المنافقين والذين في قلوبهم مرض. يعني إن انتبهوا لمثل هذا، لأن هذا التفريق هو موجود في هذه السورة فقط، لأن عطف الذين في قلوبهم مرض على المنافقين في هذه السورة، عطف الذين في قلوبهم مرض على المنافقين في هذه السورة. فيترى هذا من باب عطف الأوصاف، يعني الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون من باب عطف الأوصاف، وينفع يكون في عطف أوصاف الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين، أقصد اللي بعدها ماشي، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، اللي هو قضية عطف الأوصاف. فأقصد أن ده شيء خاص، وإلا الذين في قلوبهم مرض الأصل في القرآن أن هي لما بتفسر بالمنافقين، يعني الذين في قلوبهم مرض يقول المرض الشك، ويبقى ساعتها التفسير بها المنافقين. لكن هنا لما حصل العطف وقع خلاف في إما هيبقى من باب عطف الأوصاف ويفضل هم المنافقين أو يكون فيه تغير. وفي موطن تاني في الذين في قلوبهم مرض مختلف عما ذكرناه، اللي هو إيه؟ لسه سيأتي بعد ذلك معنى في السورة، قوله سبحانه وتعالى إيه؟ من حد بيكتب فيطمع الذي في قلبه مرض، ده مختلف، يعني ممكن بيفسر بغير إيه؟ بغير المنافق. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا قال وعدا لا وفاء له. طبعا هذا الكلام إنما يقال على سبيل الاستهزاء، يعني إنما يقال يعني على سبيل الاستهزاء، أقصد تسميتهم للفاعل أنه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وعدنا الله، يعني هو هل هم على الحقيقة بيقولوا الله وعدنا غرورا؟ هم كأنهم يقولون فيما يزعم، يعني فيما يزعم، هو يزعم أنه رسول الله ويزعم أن هذا هو وعد الله، فما وعدنا إلا غرورا. ولما يقولوا ما وعدنا الله ورسوله يعني على ما يزعم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، ونحو هذا يعني. فالمقصد أنهم يعني هو هذا فيه نوع من الاستهزاء، يعني غير ما هم فيه من التكذيب والصلف، في نوع من الاستهزاء أنه يزعم أنه رسول الله وأن هذا وعد الله، فهذا على زعمه وعلى ما يقول. وإذ قال الطائفة منهم، قال وهم المنافقون يا أهل يثرب، قال كان اسما للمدينة أي أهل المدينة، لا مقام لكم، قال لا موضع قيام لكم ها هنا، أي عند النبي صلى الله عليه وسلم في مقام المرابط. هنا التفسير، تفسير المفسر هنا يقول لا موضع قيام، موضع قيام يبقى هو بيفسر قراءة لا مقام لكم بفتح الميم، لا مقام يعني تقرأ مقام ومقام، مقام مقام من القيام، مقام موضع اسم مكان يعني ليه القيام، ومقام موضع ايه، مقام بالضم موضع اقامة، اقامة صح كده. هنا المفسر يقول لا موضع قيام، فهو يفسر قراءة لا مقام لا كما موجود عندنا هنا في الكتاب أنه هو ناسخ القراءة بضم الميم والقراءة الأخرى لا مقام يبقى لا موضع إقامة. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين مقام من الإقامة ظاهرة، يعني لا مقام لكم يعني لا إقامة لكم ها هنا. طيب لا قيام لكم، قيام يقول قيام في موضع كذا، يعني لا قيام لكم في هذا الموضع، قام قياما، لا قيام لكم في هذا الموضع عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إيه كما يقول هنا في مقام المرابط. وإذ قال طائفة منهم المنافقون يا أهل يثرب، ينادوا أهل المدينة، لا مقام لكم أو لا مقام لكم، فارجعوا، قال فارجعوا إلى بيوتكم. ويستأذن فريق منهم النبي، قال للرجوع، فإنه كان عليه السلام خارجا من المدينة، بحيث أسند المسلمون ظهورهم إلى سلع ووجوههم نحو العدو والخندق بينهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج على حدود المدينة، أسند المسلمون ظهورهم إلى سلع، جبل سلع، ووجوههم نحو العدو والخندق بينهم، فكانوا بعيد عن بيوتهم، كانوا بعيد عن بيوتهم. ويستأذن فريق منهم النبي للرجوع إلى بيوتهم، يقولون إن بيوتنا عورة. هذه يعني هذا ما هذه علتهم يعني في استئذانهم، يقولون إن بيوتنا عورة، قال غير حصينة، نخاف عليها السراق. ووجه آخر أيضا إن بيوتنا عورة أنها منكشفة للعدو، أنها منكشفة للعدو. طبعا هنا المفسر يعني ممكن حد يقول أول ما يتبادر إلى الأذهان أنها منكشفة للعدو، يعني إيه علاقة السراق بالمسألة، صح ولا لا؟ يعني ممكن حد يقول أول ما يتبادر إلى الذهن قضية الانكشاف للعدو، يعني ممكن إحنا مثلا إحنا هنا عند الخندق وبعدين العدو يجي يقتحم علينا في بيوتنا، فبيوتنا مكشوفة لسنا موجودين فيها، فيها النساء، فيها الضعفاء، فيها الأطفال. الفكرة إن البيوت هذه البيوت جوه المدينة، يعني فهو والعدو عند العدو وراء الخندق، العدو وراء الخندق. لذلك لما ورد في بعض أسباب النزول أن القائلين من بني حارثة مثلا أو من بني سلمة أنهم الذين قالوا ذلك، باعتبار أن بيوتهم كانت في أطراف المدينة فكانت خارج حدود الخندق، فهما يعني هو خارج حدود الخندق، يعني إن أراد الأحزاب، وما كانش ده قصد الأحزاب بالإحساس، قصد الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم وقلب المدينة، لكن إن أراد الأحزاب إن هم يعني يغيروا على بني حارثة هيعرفوا يغيروا على بني حارثة من غير ما يبقى الخندق بيحول ما بينه وبين بني حارثة. فده له وجه، يعني هذا له وجه قضية إيه الانكشاف للعدو. لو الكلام على عموم المنافقين فممكن طبعا ممكن برضو يتقال إن هي منكشفة للعدو، خاصة لما وقع بعد ذلك أو احتمال أن يقع ثم وقع، اللي هو قضية نقد بني قريظة للعهد. ولكن ممكن نلاقي مفسر هنا بيقتصر على ذكر السراق، ربما يستحضر ذلك، لا هو بيوتنا عورة أن هم خايفين عليها من السراق، لكن أما الانكشاف للعدو ما هي في قلب المدينة، ما هي في قلب المدينة والعدو خلف الخندق. طيب يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، قال فإنها حصينة، هذا رد عليهم، وما هي بعورة، فإنها حصينة، إن يريدون إلا فرارا من القتال، وإن هذه إن نافية، ولو دخلت عليهم من أقطارها، يقول يعني لو دخلت هذه العساكر المدينة من جوانبها، الأقطار هي الجوانب، ولو دخلت عليهم، لو دخلت هذه العساكر المدينة من جوانبها، ثم سئلوا، سألت هذه العساكر من قال إن بيوتنا عورة الفتنة، قال الردة ومحاربة المسلمين، لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسير. قلنا الأول في الشرط، ولو دخلت المدينة عليهم، الهاء عائدة على هؤلاء الذين قالوا إن بيوتنا عورة من أقطارها، يعني أقطار المدينة، ثم سئلوا. طيب هو فين ذكر المدينة قبل ذلك؟ عاد على غير مذكور، وهذا معلوم من من من سياق الآيات، ماشي، لو دخلت عليهم من أقطارها، البلد اللي هم فيها دخلت عليهم من أقطارها. طيب ثم سئلوا، الواو هنا عائد على من؟ اللي هو نائب الفاعل عائد على الذين قالوا إن بيوتنا عورة. الذين سألوهم هو ده الفاعل مش موجود، الفاعل مبني المجهول، ولكن الفاعل اللي هم العساكر اللي ممكن يقتحموا المدينة. ثم سئلوا هؤلاء الذين قالوا إن بيوتنا عورة، سئلوا الفتنة. الفتنة إعرابها إيه؟ مفعول به ثان، لأن الأول بقى نائب فاعل، ماشي. ثم سئلوا الفتنة، قال الردة ومحاربة المسلمين. وهذا الذي ذكره فيه جمع لبعض ما قيل في الفتنة، يعني لو دخل الكفار عليهم المدينة ثم سألوهم الكفرة إن هم يكفروا، هيكفروا على طول، لا أتوها أو لا أتوها في القراءتين. أو الفتنة ممكن تفسر بمحاربة المسلمين، الفتنة تفسر بمحاربة المسلمين، وكل هذه من الفتنة. يعني لو دخل عليهم الكفار المدينة ثم سألوهم أن يحاربوا معهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لفعلوا ذلك. فهو ما ذكره هنا في جمع ما بين دول قولين أصلا في التفسير، وجمع بينهما، وهذا حسن. ثم سئلوا الفتنة لآتوها، قال لأعطوها. طيب يعني إيه أعطوها؟ يعني أعطوها من أنفسهم، لأعطوها من أنفسهم، لأن آتا يعني أعطى. وفي القراءة الأخرى لأتوها، لأتوها اللي هو قصر يعني فيش مد، لأتوها فبمعنى أنهم إيه فعلوها، يعني جاءوا يعني فعلوها، هذا على المعنى. هو أصل أتى كذا يعني جاء إليه، صح ولا لأ؟ أتى كذا يعني جاء إليه، لأتوها يعني جاءوا إليها يعني فعلوها، يعني فعلوها على المعنى لأتوها أو لأتوها. وما تلبثوا بها، قال بالفتنة إلا يسيرا، تلبثا يسيرا قدر سؤال وجواب، فأسرعوا الإجابة. طيب خلينا نقف هنا مع قوله تعالى وما تلبثوا بها إلا يسيرا. هنا المفسر يقول وما تلبثوا بالفتنة إلا يسيرا، يعني إلا تلبثا يسيرا، بمعنى إيه ما تلبث بالفتنة إلا يسيرا؟ بمعنى المسارعة، هذا دال على المسارعة، المسارعة فيما سئلوه من قبل هؤلاء الكفار. ثم سئلوا الفتنة لا أتوها، وما تلبثوا بالفتنة إلا يسيرا، يعني فعلوها مباشرة ولم يتلبثوا إلا يسيرا وقت قليل. يقول قدر سؤال وجواب فأسرعوا الإجابة، يعني الوقت ده إن هم دخلوا، الكفار دخلوا فسألوهم أن يرتدوا عن الإسلام فأجابوهم على طول، هو بس وقت السؤال والجواب بس. أو إذا سألوهم محاربة المسلمين قدر السؤال أو قدر تجهيزهم السلاح. لاحظوا بس المعنى هنا، يعني المعنى هنا في بيان التناقض الشديد في عند هؤلاء المنافقين. يعني هؤلاء المنافقون يقولون إن بيوتنا عورة، قال الله وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة. لو الكفار دخلوا عليهم المدينة وطلبوا منهم إن هم يحاربوا المسلمين مش هيقولوا إن بيوتنا عورة، يعني هم كاذبون في هذا الزعم أصلا، مش ده بسرعة هيروح يجيب السلاح بتاعه ويحارب المسلمين مع الكفار، ولن يقول حينها إن بيوتنا عورة أو يتلكأ في ذلك وما تلبثوا بها إلا يسيرا. واضح كده المعنى؟ طيب هنا في تفسير المفسر قال وما تلبثوا بها، قال بالفتنة، هنا الهاء أعادها على إيه؟ أعادها على الفتنة، ماشي. والهاء في وما تلبثوا بها فيها أقوال أخرى، فيها أقوال أخرى، أن الهاء وما تلبثوا بها أي وما تلبثوا ببيوتهم، إلا قالوا إن بيوتنا عورة، وما تلبثوا ببيوتهم إلا يسيرا، بيوتهم التي قالوا إنها عورة يتركونها سريعا، مجرد بس إن هو بيجهز نفسه لمحاربة المسلمين ويأخذ سلاحه بس كده. إيه وما تلبثوا بها تحتمل أن تعود أيضا على البيوت، وفيها نفس المعنى اللي هو معنى إيه؟ معنى مسارعتهم إلى إجابة الكفار. في وجه آخر إن وما تلبثوا بها أن الهاء تكون عائدة على الهاء على نفس ما ترجع إليه الهاء في أقطارها، ولو دخلت عليه من أقطارها، يعني وما تلبثوا بالمدينة إلا يسيرا، وما تلبثوا بالمدينة إلا يسيرا. لذلك لما نجد طبعا ده معنى مختلف، ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بالمدينة إلا يسيرا فإن الله يهلكه، دي العقوبة التي يتوعد بها إذا فعلوا ذلك. وما تلبثوا بالمدينة إلا يسيرا. لذلك نجد ممكن لما تجد مثلا أحد المفسرين أو بعض المفسرين فهو بيذكر في الأقوال هنا يقول وما تلبثوا بها إلا يسيرا فيذكر أن الله يهلكهم. طيب يعني هو إيه أن الله يهلكهم في هذا المقام هنا؟ هو لأن الهاء عنده راجع إلى المدينة، يعني وما تلبثوا بالمدينة إلا يسيرا، وحمل المعنى على أنه يعني تهديد لهم بما سيقع إن فعلوا ذلك. الذي ذكره المفسر هنا واقتصر عليه أن الهاء عائدة على الفتنة، فيكون المراد هنا مسارعتهم إلى إجابة الكفار في الفتنة التي سألوها. قال لآتوها وما تلبثوا بها أي بالفتنة إلا يسيرا، وهذا اليسير هو مجرد هو وقت الجواب والسؤال، أو لو في محاربة المسلمين يبقى استعدادهم لمحاربة المسلمين وتجهيز سلاحهم ونحو ذلك. قال تعالى ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، يقول من قبل تلك المحاربة، لا يولون الأدبار، قال لا يفرون من الزحف، وكان عهد الله مسؤولا، قال عن الوفاء به. التركيب ده مر معنا قبل ذلك، يعني هو هنا في تسليه وكان عهد الله مسؤولا، هل العهد نفسه هو الذي سيسأل؟ المعنى الذي يذكره وكان عهد الله مسؤولا أي مسؤولا عنه، وكان عهد الله مسؤولا أي مسؤولا عنه. ثم قال تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، قال فإنه لابد لكل من الموت حتف أنفه أو قتل في وقت معين، وإذا لا تمتعون بعد الفرار إلا قليلا، قال زمانا قليلا، يعني لو فرضتم أنه ينفعكم لا ينفعكم إلا قليلا. يعني قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون، إذا وقع على فرض وقوع هذا الفرار لا تمتعون إلا قليلا، يعني الفرار لن ينفعكم، وإذا فررتم وفرض أنه ينفعكم فلا تمتعون إلا قليلا. إلا قليلا هنا فسره بإيه؟ زمانا قليلا، قليلا دي بقى محلها إيه هنا؟ ظرف، ظرف ماشي، صفة مصدر. خد بالك هنا في المعنى هو بيذكر مش إلا ممكن، يعني أصدر تمتعا قليلا، يعني ممكن تكون تمتعا قليلا، وهو هنا أقل زمانا قليلا، فكأنها يعني صفة للظرف، يعني أو يتقال فيها أن هي ظرف زمان. انتبه أن هي مش ليست مستثنى منصوب، مش مستثنى من تمتعون من الواو، إذا لا تمتعون إلا قليلا منكم سيمتعون، ليس هذا المعنى، واضح؟ أو يقول زمانا قليلا. في أمر بيتكرر في القرآن في مثل هذا الاستثناء إلا قليلا، أن بعض المفسرين بيفسر القليل في مثل هذه المواطن بأنه العدم، وده مر معنا قبل ذلك في مواطن أنه متكرر في القرآن وكلام المفسرين فيه، وأن العرب قد يستخدمون القلة ويريدون بها العدم، يعني إذا لا تمتعون إلا قليلا يعني لا تمتعون أصلا. مش طبعا هو هذا ليس هو ظاهر اللفظ، ولكن يقال مثل هذا في هذه الآية مثلا. حتى بعد كده ولا يأتون البأس إلا قليلا، نفس الكلام يقولون في ما قاتلوا بعد كده ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، كل هذا ستجد في احتمال إن هو أن يراد به أنهم لم يقاتلوا أصلاً،